نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه السلسلة الأخيرة ضمن سلسلة إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى، بعد انقطاع بعض الأسابيع، وقد أخذنا وتدارسنا فيما سبق ترجمة الإمام مالك وحياته، ترجمة الإمام مالك وحياته، وأخذنا عقيدة الإمام مالك، وتدارسنا أيضا ضمن السلسلة موقف الإمام مالك من البدع وأهلها، وموقف الإمام مالك من الخلفاء والأمراء، ووقفات تربوية مع إمام دار الهجرة. وأما درس اليوم أو سلسلة اليوم هي عن أصول مذهب الإمام مالك، ونبذة عن مصطلحاته وكتبه، وجدول مقترح في دراسة المذهب. وهذا الباب باب طويل، إذا فأنا أشير إشارة إلى الأصول وبعض المسائل المهمة في هذه الأصول، أصول مذهب الإمام مالك، لها تكون مفتاحا للدخول لغيرها من الكتب، وسلما لدراسة مذهب الإمام مالك على دراسة صحيحة وفق المناهج المتبعة. فأولا نبدأ في أصول المذهب وأصول الإمام مالك، وهي الأصول الإجمالية التي يستخرج منها الأحكام الشرعية الفرعية، والتي يعتمد عليها في العمل والفتيا والقضاء. وهذه الأصول أولها أصل الكتاب، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن مذهب الإمام مالك أو أول الأصول في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى الاعتماد على كتاب الله سبحانه وتعالى في الاستدلال والفتيا والعمل والقضاء. وكتاب الله سبحانه وتعالى لا يخفى علينا أنه كما قال سبحانه وتعالى لا ريب فيه هدى للمتقين، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو كما قال الله سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكما قال الله سبحانه وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا الأصل الأول، الاعتماد على كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما الأصل الثاني فهو الاعتماد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الاعتماد على السنة من الكتاب كما قال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وبين الله سبحانه وتعالى أن التحاكم إلى هذا الأصل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فأوجب الله عز وجل طاعة رسوله كما أوجب علينا طاعة نفسه سبحانه وتعالى، وقرن طاعته بطاعته، وأمر بأخذ ما أتى به والانتهاء عما نهى عنه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين للكتاب: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وكلامه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والمقصود أن الإمام مالك كان يعتمد على الأصلين، أصل الكتاب والسنة، ويجعلهما أصلان يعتمد عليهما ويدور عليهما راح الفقه والفهم. فإن من ترك الاستدلال أو من ضل الدليل أو ترك الدليل ضل عن السبيل، ومن ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به وقع في الفتنة والعذاب الأليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأنبه في هذين الأصلين على عدة أمور. الأمر الأول أن الاستدلال بالكتاب والسنة هو ومذهب الإمام مالك الاستدلال بالنص في الكتاب والسنة، فما نص عليه الكتاب والسنة اعتمده الإمام مالك وقدمه. وكذلك كان الإمام مالك، وهذا الأمر التنبيه الثاني، يعتمد ويعمل بالظاهر من الكتاب والسنة، بل ترجيح الظاهر هو الأمر المجمع عليه، إلا إذا دل على خلاف الظاهر دليل شرعي. وسواء كان هذا الظاهر والنص في مسائل العقائد أو مسائل الأحكام، ومسائل العقائد كأسماء الله وصفاته، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى أخذ بالظاهر فيها ولم يؤولها كما أولها من أتى بعد ذلك ممن يزعم الانتساب إلى المذهب. ومن التنبيهات، وهو التنبيه الثالث، أن التمسك بالسنة الذي هو أصل من أصول مذهب الإمام مالك والعمل بها هو عمل لجميع السنة الصحيحة، سواء كانت هذه السنة متواترة أو كانت السنة في الآحاد، ما دامت صحت فالعمل بها واجب. وسواء كان ذلك في باب العقائد أو باب الأحكام، وإن كان ذلك في باب العقائد أو باب الأحكام، فإن مذهب الإمام مالك الاعتماد على خبر الآحاد في العقائد. لذلك قبل رحمه الله تعالى الأدلة في المسائل أو المسائل في أدلة العقائد، المسائل العقدية العلمية، وأقرها وعمل بها كما مر في مسائل العقائد في أول المحاضرة أو السلسلة. وهذا ما أجمع عليه أهل العلم، كما قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر لجميع الأمصار، قال: بما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به. وقال أبو عمرو الداني: إن من تمام السنة وكمالها قبول خبر الواحد والاستمساك به والعمل بموجبه. فقالوا فيما نظموه عن الإمام مالك في أصوله: وخبر الواحد حجة لديه، بعض فروع الفقه قد تبنى عليه. ومن التنبيهات أنه رحمه الله تعالى يعمل بالكتاب وبمفهوم من مخالفة من الكتاب والسنة، وهو ما يسمى بدليل الخطاب. وكما أسلفت أن هذه المسائل تحتها مسائل فرعية كثيرة، وإنما يشار إلى المسائل الأساسية والأصيلة ومحل البحث في كتب الأصول. ومن التنبيهات، وهو التنبيه الخامس، أنه رحمه الله تعالى أيضا يعمل بمفهوم الموافقة من الكتاب والسنة، وهو ما يسمى في كتب الأصول بتنبيه الخطاب وفحواه. ومن أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى في الاستدلال الإجماع، فكان رحمه الله تعالى الإجماع عنده حجة، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم. وأصل الإجماع في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو الإجماع، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد من خالف سبيل المؤمنين وحذرهم وترك اتباعهم، فتوعد أو فأمر باتباع سبيل المؤمنين وحذر وتوعد من خالف سبيلهم. ومن الأصول التي يعتمدها الإمام مالك رحمه الله تعالى أصل القياس، والقياس الصحيح ليس القياس الفاسد. وهذا أيضا من الأدلة التي يعتمدها الأئمة الأربعة أو أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم سوى مذهب الظاهرية. وهذا أي القياس الذي كان يستعمله الإمام مالك، ننبه فيه على مسألة مهمة، وهو أنه أي الإمام مالك كان يقدم خبر الآحاد الصحيح على القياس، وليس كما قيل أن الإمام مالك يقدم القياس على خبر الآحاد. وهذا القول الثاني، أن الإمام مالك يقدم القياس على خبر الآحاد، اختاره كثير من المتأخرين من متأخر المذهب. والصواب والذي عليه المتقدمون، وهو الذي يشهد عليه يشهد عليه ما كان يعمله الإمام مالك وأصوله، هو تقديم الخبر، خبر الآحاد الصحيح على القياس. وهذا هو المشهور عنه رحمه الله تعالى، كما قال القاضي عياض في ذلك. بل وبين السمعاني أن ما نسب إلى الإمام مالك، أن الإمام مالك أجل من أن يقول بهذا القول، فقال: وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا. والمهم هنا أن مذهب الإمام مالك العمل بالقياس الصحيح، لكن أن خبر الآحاد الصحيح يقدم على القياس. ومن أصول مذهب الإمام مالك وهو مما اشتهر عنه أو أبرزه رحمه الله تعالى وعرف من اختصاصات مذهبه هو عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة هل هو حجة أم لا عند الإمام مالك؟ هو حجة، لكن هناك أو على قولين في مذهبه عند التفصيل. الأول أن عمل أهل المدينة هو بمرتبة الإجماع مطلقا دون شروط، وهذا القول محل نظر وعليه يتجه الاعتراض والرد. والقول الثاني أنه حجة وإجماع بشرط أو بشروط، منها أن لا يكون للرأي فيه مجال، ومن الشروط أن يكون من الصحابة والتابعين. والتحقيق أن عمل أهل المدينة على أربعة مراتب، أن عمل أهل المدينة ينقسم إلى أربعة مراتب. المرتبة الأولى ما يجري مجرى النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كإسقاط زكاة الخضروات ومقدار الصاع، فهذا حجة باتفاق العلماء. والمرتبة الثانية في عمل أهل المدينة عمل أهل المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا أيضا مذهب الخلفاء الأربعة، وهو مذهب الخلفاء الأربعة، وهذا حجة عند مالك، وهو من المنصوص فيه عند الشافعي، وهو مذهب ظاهر مذهب الإمام أحمد وعليه جمهور أهل العلم. وأما المرتبة الثالثة في عمل أهل المدينة إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين أو قياسين جهل أيهما أرجح، وأحدهما عمل به أهل المدينة، فمذهب مالك العمل بعمل أهل المدينة، وهذا أيضا من قول الشافعي، وهو وجه لأصحاب أحمد وأخذ به جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، فإنه لا يرجح بعمل أهل المدينة في هذه المرتبة الثالثة. أما المرتبة الرابعة من عمل أهل المدينة عمل أهل المدينة المتأخر بالمدينة، فهذا فيه نزاع، والجمهور على أنه ليس بحجة، وهو قول المحققين من أصحاب مالك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا التقسيم أيضا هو كله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم أرى في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، أي القسم الرابع. قال: لم أرى في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة، أي القسم الرابع. ومن أصول مذهب الإمام مالك قول الصحابة، وقول الصحابي حجة عند مالك بشرط أن يكون مشتهرا ولم يظهر له مخالف. والأصل السابع من أصول مذهب الإمام مالك الاستحسان، والاستحسان له معنيان. المعنى الأول أنه دليل ينقدح في قلب المجتهد يقصر عن التعبير عنه، دليل ينقدح في قلب المجتهد يقصر عن التعبير عنه، وهذا المعنى مردود باطل. والمعنى الثاني اتباع الدليل الراجح على معارضه من الأدلة الشرعية، الاستحسان بالمعنى الثاني اتباع الدليل الراجح على معارضه من الأدلة الشرعية، وهذا هو المعنى الصحيح. إذا تبين لنا أن الاستحسان قد يدخله الإجمال فأنبه هنا على أن ما جاء من كلام أهل العلم من ذم الاستحسان فإنهم أرادوا به الاستحسان الباطل بالمعنى الأول، وأن من قال بالاستحسان إنما أراد المعنى الثاني وهو المعنى الصحيح. والأصل السابع من أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى سد الذرائع، فإن مذهب الإمام مالك يعتمد على هذا الأصل وهو سد ذرائع الفساد. ومن أصول مذهب الإمام مالك الاستصحاب، وهو الأصل الثامن الاستصحاب، ولم يأتي عن الإمام مالك نص في هذا ولكن يدل عليه مذهبه. والمراد بالاستصحاب هو البراءة الأصلية واستصحاب العدم الأصلي الذي معناه انتفاء الأحكام الشرعية في حق المكلف حتى يدل الدليل على ثبوتها، انتفاء الأحكام الشرعية في حقنا حتى يدل أو يدل حتى يدل الدليل على ثبوتها. والأصل التاسع من أصول مذهب الإمام مالك المصالح المرسلة، والمصالح المرسلة على ثلاثة أنواع: مصالح اعتبرها الشارع فهي معتبرة، ومصالح ألغاها الشارع فهي ملغاة، ومصالح مطلقة، وهذا هو المقصود هنا، مطلقة أي مرسلة لم يدل الدليل على إلغائها ولم تعارضها مفسدة الراجحة أو مساوية. فهذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يعمل بهذه المصلحة المرسلة في هذا القسم أو النوع الثالث. ومن أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو الأصل العاشر مراعاة الخلاف، وكان يعمل به تارة وتارة يعدل عنه. ومعنى مراعاة الخلاف هو إعمال المجتهد لدليل خصمه بشرط أن لا تؤدي أو لا يؤدي هذا العمل إلى صورة تخالف فيها الإجماع أو يخالف فيها نص صريح، ويشترطون أيضا في المذهب عندهم أن لا يترك مذهبه بالكلية، أن لا يترك مذهبه بالكلية. هذه هي الأصول على سبيل الإجمال، ومن أراد التفصيل فإن كتب الأصول توسعت في هذا الباب وذكرت كثيرا من هذه المسائل، وأقصرها منظومة وهي منظومة أصول مذهب الإمام مالك وشرحها للولاة بعنوان أصول السالك إلى إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، هو كتاب صغير ومختصر في هذا الباب. هذه الفقرة الأولى من السلسلة. أما الفقرة الثانية من سلسلة اليوم وهي شيء من مصطلحات مذهب الإمام مالك، شيء من مصطلحات المذهب، وهي فكرة مختصرة عن بعض المصطلحات في المذهب. فمن المصطلحات أولا، القسم الأول من المصطلحات المصطلحات التي يعني اصطلحوها في الدواوين والمؤلفات والكتب، فإنهم أي المالكية إذا أطلقوا اسم الكتاب في كتبهم فإنهم يريدون به المدونة، والمدونة التي هي برواية سحنون وعدد مسائلها ما يقارب 30,200 مسألة. وأصل المدونة كانت تسمى قبل ذلك بالأسدية أو الأسدية، وهي مسائل جمعها أسد بن الفرات من تلاميذ الملك، أخذها عن ابن القاسم، ثم أخذها أو الأسدية أخذها سحنون وعرضها على ابن القاسم وصحح فيها ورتبها وهذبها وزاد عليها، فسميت المدونة ونسبت إلى سحنون رحمه الله تعالى. والمدونة هي الأصل الثاني في الفقه المالكي بعد كتاب الموطأ، بعد كتاب الموطأ. وإذا اصطلحوا أي علماء المالكية فقالوا الأمهات يريدون به المدونة لسحنون كما سبق، والمستخرجة وهي ما يعرف بالعتبية للعتبي، وهذه المستخرجة أكثر ما فيها مسائل مطروحة وشاذة. والكتاب الثالث من الأمهات الموازية لابن المواز، ومسائلها أصح المسائل وأوعابها وأبسط يعني وأوسعها وسهلة العبارة. والكتاب الرابع من الأمهات الواضحة لابن حبيب. هذه الكتب الأربعة المدونة والعتبية والموازية والواضحة اختصرها ابن الحاجب، اختصرها كلها في كتاب، وهو مختصر حاجب، ثم شرح مختصر ابن الحاجب خليل وسماه بالتوضيح، ثم جاء خليل نفسه فاختصر شرحه وسماه بمختصر أو سمي بمختصر خليل. طيب، ثالثا من مصطلحات المالكية في الدواوين في الدواوين والكتب، المصطلح الثالث إذا قالوا الدواوين السبعة أو قالوا الدواوين فإنهم يريدون بذلك الأمهات الأربعة التي سبق ذكرها، ويزيدون على ذلك المختلطة لابن القاسم والمبسوط للقاضي إسماعيل والمجموعة لابن عبدوس، فهذه سبعة. ثالثا أو ثانيا من مصطلحات أو القسم الثاني من مصطلحات المالكية مصطلحاتهم في الأقوال والروايات، فهم رحمهم الله تعالى غالبا إذا أطلقوا هذا المصطلح الأول، غالبا إذا أطلقوا الروايات فإنهم يريدون بذلك أقوال الإمام مالك، فإذا أطلقوا قالوا فيه ثلاثة روايات يعني عن الإمام مالك. والاصطلاح الثاني الأقوال، إن قالوا الأقوال فإنهم يريدون بذلك أحد أمرين، إما أن يريدون به أقوال الصحابة وإما أي يريدون به أقوال المتأخرين كابن رشد وغيره. ففي المذهب يريدون بالأقوال، يعني إذا قالوا في المذهب ثلاثة أقوال يعني عند المتأخرين. ومن اصطلاحاتهم في الأقوال أنهم إذا قالوا الاتفاق فإنهم يريدون بذلك اتفاق أهل المذهب، وإذا قالوا الإجماع فإنهم يريدون إجماع العلماء، وإذا قالوا الجمهور فإنهم يريدون بذلك الأئمة الأربعة. ورابعا من مصطلحاتهم أنهم إذا قالوا المذهب فإنه يطلق عند المتأخرين على ما به الفتوى، فقال إذا قال المتأخرون المذهب عندنا كذا الفتوى والمعمول به. وأما مذهبه إذا نسب إلى مالك فهو ما قاله هو وأصحابه على طريقته ونسب إليه مذهبا. وخامسا من المصطلحات المشهور، فإذا قالوا المشهور يراد به ما قاله الأكثر أو ما قوي دليله. ثالثا من مصطلحاتهم، مصطلحاتهم رحمهم الله تعالى في علمائهم، فإنهم إذا أطلقوا فقالوا هذا مذهب المدنيين فإنهم يريدون بذلك أو يشيرون بذلك إلى ابن كنانة وابن الماجشون ومطرف وابن نافع وابن مسلمة ونحوهم، وإذا قالوا مذهب المصريين فإنهم يشيرون إلى ابن القاسم وأشهب وابن وهب وأصبغ وابن عبد الحكم ونحوهم، وإذا قالوا العراقيين فإنهم يشيرون إلى إسماعيل بن إسحاق وأبي الحسين بن القصار وابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب والأبهري ونحوهم، وإذا قالوا المغاربة فإنهم يشيرون إلى ابن أبي زيد والقابسي وابن اللباد والباجي واللخمي وابن عبد البر وابن رشد وابن العربي ونحوهم، وإذا قالوا المتأخرين وهذا اصطلاح عند متأخريهم، إذا قالوا المتأخرين فإنهم يريدون بذلك ما بعد ابن أبي زيد القيرواني، وإذا قالوا القرينان فإنهم يريدون بذلك أشهب وابن نافع، وإذا قالوا الإخوان أو الأخوان فإنهم يريدون بذلك مطرف وابن الماجشون، وإذا قالوا القاضيان أرادوا بذلك ابن القفار وعبد الوهاب، وإذا قالوا المحمدان أرادوا بذلك ابن المواز وابن سحنون، وإذا قالوا محمد هكذا مطلقا فإنهم يريدون بذلك ابن المواز، وإذا قالوا المحمدون فإنهم يريدون ابن عبد الحكم وابن المواز وابن عبدوس وابن سحنون، وإذا قالوا الشيخان أرادوا بذلك ابن أبي زيد والقابسي، وإذا قالوا الإمام فإنهم يريدون بذلك المازري، وإذا قالوا الشيخ هكذا مطلقا فإنهم يريدون به ابن أبي زيد القيرواني. فهذه جملة عن مصطلحاتهم وأصول مذهب الإمام مالك. أما الجدول المقترح في دراسة مذهب مالك فإن اقتراحات المتون ودراستها يختلف من بيئة إلى أخرى ومن شيخ إلى شيخ ومن شخص إلى شخص. وقبل سرد بعض المتون التي تدرس بالتدرج في مذهب الإمام مالك. أنبه على أمور. الأمر الأول أنه لابد عند دراسة مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يدرس هذا المتن عند متخصص صاحب سنة بعيد عن التعصبات فيعرف المذهب ويعرف دليله ويعرف الراجح من الروايات في المذهب ويرجح بذلك، فهو يجمع بين الأمانة والقوة فيها. والأمر الثاني أن على طالب العلم ومن يدرس هذه المتون أن يجمع بين الدليل والدلائل. وللأسف أن مذهب الإمام مالك، مع أن الإمام مالك كان يعتمد على الدليل وعلى هذه الأصول التي ذكرناها من الكتاب والسنة، وصنف أول من صنف الموطأ وذكر فيه من الأدلة ما ذكر، إلا أن علماء المالكية بعد المدونة وأخذهم برواية ابن القاسم ثم مختصر خليل قل عندهم الاعتناء بالدليل، وأصبحوا يعتنون بالمسائل تفريعا وتأصيلا وحاشية وتعليقا وهكذا دون ذكر الدلائل على هذه المسائل، وما من هذه الأدلة ما هو صحيح وما قد ذكرناه في ما سبق من أصول مذهب الإمام مالك والأدلة. لذا قال بعضهم في ذكر ترك بعضهم للدليل قال هذا ولما في الدليل فرط بعض وبعض فيه جهلا أفرط، وكان بين زين نهج الحق شيء قلت بالتوفيق القوي الحق خاتمة في نصرة الدليل والاحتجاج بأصح قيل. فأتى زمان، وهذا تجده الآن في متون كتب المالكية إلا الاعتناء بأدلتها. المهم أن على طالب العلم أن يجمع بين المسائل والدلائل. ثالثا، ينبغي لطالب العلم فهم أصول المذهب ومصطلحات مذهب المالكية حتى يفهم ما يريدونه عند قراءته للكتب من مصطلحات ذكروها. رابعا، من التنبيهات فهم القواعد الشرعية وقواعد المذهب حتى يسهل بناء الفقه على هذه القواعد. أما من حيث الجدول المقترح فإنهم أي علماء المالكية في هذه العصور يسيرون أولا في دراسة مذهب مالك على متن الأخضري، وهو جدول مقترح وزدت شيئا وأنقصت شيء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد الأقوال والنيات. فأول المتون متن الأخضري، ولا تنسوا أن يؤخذ المتن على فمتن الأخضري يحتوي على مقدمة أدبية وفيها شيء من المسائل أو مسألة أو مسألتين من مسائل العقيدة، ثم يدخل في مسائل الطهارة ثم الصلاة. ويمتاز متن الأخضري في باب سجود السهو أو في باب السهو في الصلاة، فإنه فصله تفصيلا على المذهب جيدا. وثانيا من الكتب التي يدرسها بعض الأخضر، وهذا في رأيي، متن العشماوية، وهو متن سهل العبارة جيد التقسيمات، يتكلم فيه مؤلفه عن باب الطهارة والصلاة والصوم. وثالثا من الكتب التي يدرسها بعد العشماوية متن ابن عاشر، ومتن ابن عاشر يدرسه لكن لا بد من طرح أوله وآخره، إذ مقدمته مقدمة أشعرية، وفي آخره باب الصوفية، وإن كان ذكر فيه آداب وردت في السنة، لكن بوب عليه بباب في التصوف، وإنما فيه في مقدمته الأصولية بعد ذكره للعقيب مقدمة في 5 أبيات تقريبا، ثم الطهارة ثم الصلاة والزكاة، وهو نظم، ثم الطهارة ثم الصلاة والزكاة والصوم والحج. ويمتاز كتابه بذكر مسائل يرتقي فيها بعد العشماوية، ويمتاز أيضا بذكر مسائل الحج، فإنه سرد الحج بالصفة التي اختارها علماء المالكية سردا جيدا. وفي هذه الثلاث عند سيره في المتن الأخضري ثم العشماوية ثم ابن عاشر، يحرص على دراسة متن في الأصول، وأقترح أن يدرس إصال السالك في أصول مذهب الإمام مالك. ثم رابعا، وهذا نوع اختياري، إن رأى أن يدرسه وإن رأى أنه ضبط وفهم فيدرس أو يحفظ نظم أسهل المسالك، وهو مع شرح سراج السالك، كذلك مع الحذر من مقدمته الأشعرية، وإنما نريد مذهب مالك. وإن استغنى عن هذا أسهل المسالك وضبط متن الرسالة فهو الأولى والأنفع، إذ كتاب الرسالة لابن أبي زيد كتاب نفيس على عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، فأودع فيه ثم كتاب الصلاة ثم كتاب العبادات والمعاملات، ثم ختمه بآداب، وهو كتاب نفيس شرح شروحا كثيرة. ثم بعد هذه المرحلة يختار من يدرس مذهب المالكي، يختار أنه يدخل في مختصر خليل، وكما أسلفت لكم أن مختصر خليل مختصر من الأمهات الأربعة بعد تهذيب وبعد اختصار ابن الحاجب، ثم شرح خليل، ثم شرحه خليل نفسه فأخرج مختصر خليل، وهو كتاب اعتمد عليه المالكيون كثيرا، لكنه في عبارته صعوبة، وكان في اختصاره كما يقول شيخي الشيخ عبد الرحمن كوني، كان في اختصاره في بعض الأحيان شيء من التعقيد، و أنفس الشروح على مختصر خليل مواهب الجليل للحطاب، نبه العلماء على عدم دخول الرسالة دخول في متن خليل قبل ضبط الرسالة، وعدم دخول طالب العلم في الرسالة قبل ضبط الأخضري وابن عاشر، مع التنبيه على حذف المقدمة العقدية عند ابن عاشر. فقالوا علامة الجهل بهذا الجيل ترك الرسالة إلى خليلي، وترك الأخضري إلى ابن عاشر، وترك زين للرسالة. ثم بعد مختصر خليل، وهذا أنا أميل إليه جدا، بل ولو لم يدرس مختصر خليل وأخذ به لكان رأيا راجحا، وهو دراسة كتاب الكافي لابن عبد البر. وكتاب الكافي لابن عبد البر كتاب نفيس جدا، أهمل إهمالا كبيرا لا سيما عند المتأخرين من المالكية، وهو كتاب أتى بعد التمهيد والاستذكار، وجاء خلاصة لما في التمهيد والاستذكار، وهو كتاب دليل مسائل ودلائل، فإنه يذكر شيئا من الدلائل، وكذلك يذكر الروايات في مذهب مالك والأقوال بين أصحاب مالك ومن بعده، وكذلك يتطرق في بعض الأحيان إلى ذكر المسائل الخلافية خارج المذهب، وكذلك يرجح في بعض الأحيان، وإذا كانت هناك رواية ضعيفة في المذهب قال إن هذه أو هذا القول لا ليس عليه دليل وليس له حظ من النظر. فأنا بعلم القاصر أرغب بعد ما بدر الرسالة بالدخول في كتاب الكافي لابن عبد البر، ثم بعد ذلك يدخل في كتاب الاستذكار على شرح الموطأ، فيكون كتاب الكافي كالتمهيد لكتاب الاستذكار. وفي هذه المرحلة وهو يمشي بعد متن ابن عاشر إلى متن الرسالة يقرأ شيء في أصول الفقه المالكية كالأصول في الأصول تقريب الوصول إلى علم الأصول، تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي، وإذا قرأ بعد ذلك مقدمة ابن القصار في الأصول فهي أيضا مقدمة نافعة. إذن الترتيب الأخضري، ثم متن العشماوية، ثم متن ابن عاشر، ثم متن الرسالة وهو أولى عندي من أسهل المسالك، ثم مختصر، ثم الكافي وهو أولى عندي من مختصر خليل، وإن كان كثير من المالكية لن يرضى عني بهذا القول، ثم كتاب الكافي عن مختصر خليل، ثم الاستذكار، ثم إن زادت الهمة ونشط فليدخل في كتاب الكافي، في كتاب التمهيد لابن عبد البر، ومن حوى التمهيد فإنه حوى علما عظيما جما. وأنبه في السير في هذه السلسلة لا بد من أمر مهم وهو الإخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم عليه بالهمة العالية، ثم عليه بالحفظ، حفظ المسائل بدلائلها والراجح بدليله، وضبط المسألة، وهكذا يتدرج من متن إلى متن، مع التنبيه أن هذا جدول مقترح والاقتراحات كثيرة، وكل مكان له رجاله، وكل وقت له حاله، وكل شخص له فهمه واستيعابه. هذا وهذه آخر سلسلة في مذهب الإمام مالك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يجعل ما قلته في ميزان حسناتي، وأن ينفعكم به، ويثوبكم بالأجر والحسنات العظيمة. هذا، وصلى الله